الأنهار يوم لا يخزي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أعجاز نخل خالية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق بسم الله وحملت الأرض فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فذكتا دكتا واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه فيكون هاؤم اقرأ كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء خلقت وإذا الكواكب